نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، استكمالا لهذه المقدمة الذي ذكرها المصنف بين يدي ذلك الكتاب، ذكر أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة الإنسان لأولى هذه الواجبات، ألا وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى، معرفة بالله عز وجل ينشأ من خلالها هذا الإجلال والتعظيم الذي من خلاله يندفع العبد إلى امتثال الطاعات. فالعبد يحتاج أن يتعرف على رب سبحانه وتعالى، نتعرف على ألوهيته سبحانه وعلى ربوبيته وعلى أسمائه وصفاته، وأن نقيم هذا التوحيد في حياتنا، وكذلك أيضا نبتعد عن أي موطن من مواطن الشرك القادحة في هذا التوحيد. وذكر أن طريق الإنسان للتعرف على رب سبحانه وتعالى ينبغي أن يسلك من خلال ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل للإنسان أن يتعرف على ربه إلا من خلال امتثال الإنسان لهذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لا يستبين لنا معانيه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى أن تقع الفرقة والاختلاف بين الناس عندما أيضا يتضاربون في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يستكمل المصنف هذه المقدمة يقول: واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وبذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق. لما بنتعلم وننظر إلى حال الأمم السابقة وكيف تشرذموا وكيف أيضا افترقوا ووقعت هذه الفرقة والاختلاف بعد هذه البينات، بعد البينات أن الإنسان لابد أن يكون على وجل، يخشى أن نقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم. قال: ولم يقتصر سبحانه وتعالى في تذكرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد سبحانه وتعالى على ذلك وعيدا أكيدا، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لما قص علينا من أحوال الأمم السابقة. قلنا حتى نأخذ العبرة وأيضا العظة ونستفيد بما حدث بين الأمم السابقة من الاختلاف والفرقة، قلنا حتى نبتعد عن هذه الأسباب التي أدت إلى الاختلاف والفرقة. والله تعالى زجرنا أيضا هذا الزجر الشديد وتوعد على ذلك هذا الوعيد الأكيد، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا، دايما عندنا المصادر الأساسية ومرجع الإنسان في دين إلى دين الله سبحانه وتعالى يكون بهذه المرجعية إلى الكتاب والسنة. أن لما بيحدث نوع من أنواع التضاد أو التناقض عند الأفراد تقع الاختلاف والفرقة. لما نيجي ننظر كده إلى الفرق وكيف اختلفت، هنجد أنها يعني كل يستند إلى نصوص في ظاهر الأمر، ولكن نصوص يؤولون هذه النصوص على حسب هذه المذاهب الباطلة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك، ثم فصل سبحانه وتعالى مآل الفريقين وأين توصل ألا كل من الطريقين، فقال سبحانه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الآية دي لما بنقرأها أو يقرأها الإنسان لابد أن تحدث نوع من أنواع الخوف والفزع في القلوب. فالله تبارك وتعالى كما بين: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يبقى مش معنى كده أنهم كانوا كفارا ابتداء، ولكن هذه ردة وقعت في دين الله سبحانه وتعالى قلنا بعدما علموا مسائل الإيمان، لما علموا مسائل الإيمان ولكن اختلفوا في الكتاب والسنة، وحذرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة. قال 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. قال في بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الأمر، وذكر قضاء الرب سبحانه وتعالى، أنه قضى سبحانه وتعالى أن تفترق هذه الأمة على 73 ملة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ثم شرع لنا في وصف هذه الواحدة وقال: الجماعة. وقال في تفسيره: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الخلاف ونجمت البدعة والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية النفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدب ذلك الشقاق والاختلاف والفرقة في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. وكما بيذكر هنا المصنف أنهم افترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة. هنجد أن في مسائل الاختلاف كيف وقع هذا الاختلاف، قلنا في بنود الاعتقاد، يبقى هذا وقع في بند الأسماء، هذا وقع في بند الصفات، قلنا ده وقع في بند الوعد والوعيد، هذا وقع في بند أفعال الرب سبحانه وتعالى، ده وقع في بند كيف نتعامل أو عقيدة العقيدة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مسائل هي مسائل إيمانية لكن افترقت من خلالها الأمة، قلنا وحاد بهم الطريق، قلنا على الرغم ان احنا لما نيجي ننظر كده الى احوال هؤلاء القوم وكأن الحق معهم، يعني لما نيجي ننظر كده وكأن الحق معهم، قلنا السبب الداعي كان تنزيه الرب سبحانه وتعالى، السبب الداعي لذلك كان تنزيه الرب سبحانه وتعالى، قلنا هذا في ظاهر الكلام لكن يعني هذا امر مطلوب، يبقى تنزيه الرب سبحانه وتعالى امر مطلوب، لكن عليك ان تسلك نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم اساسا كان هذا هو الظاهر، ان هم ارادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وقلنا المطلوب من المؤمن ان ينزل الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، ولكن تسلك نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، تسلك نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لذلك يبقى بيذكر في باب الاسماء والصفات، قلنا ادي والله وقعوا، ادي نفاء معطلة وادي غلاء ممثلة، بين مشبهة وبين اساسا معطلة. المعطلة خافوا الوقوع في التشبيه فوقعوا في التعطيل، والممثلة او المشبهة خافوا من التعطيل فوقعوا في التشبيه. قلنا يكفي في الرد على الطائفتين كما بينا قبل ذلك آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ده الرد على المشبهة، هو السميع البصير اثبات الصفات، وده الرد على المعطلة آية واحدة، ولكن ننظر كيف زاغت قلوب هؤلاء القوم. قال ايضا وفي باب الايمان والوعد والوعيد الى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب افعال الله واقداره الى جبرية غلاء وقدرية نفاة، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الى رافضة غلاء وناصبة جفاة، الى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، يعني هذه الخوارج دولت مش اساسا على طريقة واحدة، لدول تشعبوا الى فرق متعددة، وكذلك كل فرقة من هذه الفرق الضالة تشعبت الى طوائف وفرق داخلية، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم انها هي الفرقة الناجية المنصورة. قلنا يبقى ادي تحزبوا الى فرق، وكل فرقة انقسمت في داخلها، ونجد ان كل فرقة فرعية من الفرقة الاصلية تكفر ايضا صاحبتها. يبقى هذا يقولون على الحق ودول يقولون على الحق هكذا. لذلك بالضبط كده منهج النصارى، النصارى انقسموا، منهم من قال ان الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال ان المسيح ابن مريم ابن الله، ومنهم من قال ان هو ثالث ثلاثة، وكل طائفة تكفر ايضا باقيها. يبقى كل طائفة بتكفر الطائفة الاخرى، والكل الجميع عندنا انهم كفرة، ولكن ننظر كيف بيتلاعب الشيطان، كيف بيبث الفرقة والاختلاف، ونجد دايما لم يكن هناك اسس ومرجعية بيرجع اليها الانسان يضل وبتزل الاقدام عند ذلك. قلنا الكل بيزعم انه الفرقة الناجية المنصورة. لو احنا نظرنا المعتزلة، المعتزلة يقول انهم اهل ضلال، لهم ينظرون الى اهل السنة انهم اهل ضلال، الشاعرة كذلك. قلنا كل فرقة من الفرق النارية ينظرون انها هي الفرقة المنصورة، الطائفة الناجية، انهم اهل السنة والجماعة. قول والله في الحالة ديت في معايير واسس في موازين، ليس الامر مضراء على الكلام، وليس مضراء على المعايير التي اسسها الانسان، ولكن على المعايير والاسس التي اسست عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك: وقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه هو واصحابه، وليس احد من هؤلاء كذلك، بل انهم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لانه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا من طريق سننه المروية واثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء، ولولا من ابعد الناس عنها وانفرهم منها، وهؤلاء من ابعد الناس عنها وانفرهم منها، وانما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين، ونقادها المنقادين، المنقادين لها المتمسكين بها الذبين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يذرون ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يبقى الفرقة الناجية، قلنا معالم هذه الفرقة وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في كلمات معدودة، كلمات معدودة نقول وصف الفرقة الناجية، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يبقى على ذلك نقول مسلك، معالم هذا المسلك واضحة وبينة، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نقول الآية دهيت، يبقى دي آية عنوان عريض، وبالتالي نتكلم من خلالها على الفرق. نقول والله آدي يبقى السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك الصحابة رضي الله عنه في مسائل الإيمان، وإن هو ده الطريق والمعيار والميزان الذي نزل من خلاله. يبقى أي مبادئ عقدية انتحلتها أي فرقة من هذه الفرق، كل ده يرد إلى الكتاب والسنة وإلى هذه الطريقة المعتمدة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة رضي الله عنهم. قال: وهؤلاء من أبعد الناس عنها وانفرهم منها، وإنما تصل هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذبين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالة، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يدرون ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ودايما بنتعلم كده أن أيضا من أسس هذه الفرقة الناجية أنها لا تنشغل إلا بطاعة ربها سبحانه وتعالى والذب عن دين الله ونصر ذلك الدين، وبالتالي كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وقلنا على الرغم أن المخالفين أكثر ولكن لا يضرهم ذلك الأمر، قلنا ويصبرون على طاعة ربهم سبحانه وتعالى حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال: أعني بذلك أمة الحديث وجامدة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها المحافظين حدودها الحامين حوزتها، وفقهم الله سبحانه وتعالى للاصطداء بنورها والاهتداء بهديها القويم، وأداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تنسيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. هم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. هم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجاء والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نتعلم أن كل بند من بنود العقيدة هنجد أن طوائف انحرفت بين إفراط وتفريد، بين إفراط وتفريد. هنجد نقول مثلا كده يعني في باب أفعال الرب، في باب القدر، بين جبرية وقدرية. قلنا الجبرية كده يقولون أن العبد عبارة عن آلة ليس له إرادة ولا مشيئة. القدرية يقولون أن العبد له مشيئة مطلقة مستقلة عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أثبتوا للعبد مشيئة، لكن قلنا انحرف بهم الطريق، لم يثبتوا مشيئة العبد كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أثبتوا أفعال الرب سبحانه وتعالى لكن لغوا مشيئة العبد. قلنا أساسا القدرية يقولون أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، وأن مشيئة العبد مشيئة مطلقة مستقلة عن مشيئة الرب. قلنا الجبرية يقولون أن كل فعل صادرة من العبد الله عز وجل خلقها لكن العبد ليس له مشيئة. فحنجد أن يعني معاهم جزء من الحق وجزء من الباطل. أهل السنة يأخذون الحق الذي هنا والحق الذي هنا، يثبتون أفعال الرب سبحانه وتعالى أن أفعال العبد دي مخلوقة الله عز وجل اللي خلقها كما تقول الجبرية، لكن قلنا لا يتفق معهم أن العبد كآلة ليس له مشيئة. يتفقون في المشيئة مع قلنا القدرية والمعتزلة، يقولون العبد ليه مشيئة، نكون فعلا ليه مشيئة بس ليس كما يقولون. هم لغوا هنا أفعال الرب سبحانه وتعالى، لهم ليس كما تقولون، الله عز وجل الذي خلق العبد وخلق الفعل، والله تعالى منح العبد هذه المشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج أبدا عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قلنا في باب الأسماء والصفات ما بين المعطلة والمشبهة، المعطلة قاموا بنفي الصفات، وقلنا مخافة التشبيه، والمشبهة يبقى وقعوا في ذلك، قلنا مخافة التعطيل، مخافة التعطيل. هم وسط أساسا وسط، يثبتون الصفات ولكن ليس كما أثبتتها المشبهة، وكذلك أيضا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يعني له صفات ثابتة ليس كما تقول المعطلة ليس له إيه أو نفوا الصفات. نقول لك لا، هم نفوا الصفات مخافة التشبيه، نقول لهم فعلا ربنا سبحانه وتعالى له صفات ولكن لا تشبه صفات الأنام، لا تشبه صفات الأنام. قلنا فنجد أن كل مبدأ من مبادئ العقيدة يبقى فيه طوائف كده انحرفت فيه، انقسموا لفريقين، وبالتالي نجد أن هذه الأمة أمة وسط، أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف والفرق الضالة. فلذلك قالهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في أفعال الله تبارك وتعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم أعملهم عقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقوموا أعداءه جماعات وفرادة، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا عداوة من عادة، فقاروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، وابتسوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوه بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاد حجدهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباد المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه ذلك الذكر الذي أنزله، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلان لكلمته وتأييدا لحزبه، وإعلان لكلمته وتأييدا لحزبه، إذ يقول سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله سبحانه وتعالى كتب أن تكون الغلبة للطائفة المؤمنة بغض النظر عن عددها، بغض النظر عن عددها. ساعات الإنسان وكأن الإنسان يستند إلى الحق بالكثرة، الحق لا يعرف إلا بالكتاب والسنة. قلنا الكل أساسا محدود بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة حاكمة على كل إنسان كائنا من كان. وبالتالي قلنا ليس العبرة بالكثرة، وإلا فالكثرة مذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن العبرة في امتثال الإنسان للحق، والحق لا يعرف إلا من خلال هذين المصدرين الكتاب والسنة. يقول في ذلك الشارع سبب كتابته لذلك النظم والشرح، قال: وقد سألني من لا تسألني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين، ويقرب مناله للراغبين، ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين. فأجبت إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وضمنت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على مفتوت نبيه العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور. فيسر الله تعالى ذلك بمني وإفضالي، وأعنني وله الحمد والمنة على إكمالي، وسميت سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكلة ويفصل مجملة، فمقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله، قال: من كلام الله تعالى وكلام رسوله: فاستقرت الله تعالى بعلم واستقدرت بقدرته، فعني أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله الإعانة على نين سول، وسميت معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. قال في ذلك: فاستقرت الله عز وجل بعلمي واستقدرته بقدرتي، فعني أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة على نين السول، وسميت معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. والله أسأل أن يعين على إكمال مني وفضلي، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصلي، وأن يهدينا الصراط المستقيم، ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهلي، إنه سميع قريب مجيب. قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولا ينيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إلا بالله العلي العظيم. يذكر هنا في بداية الشرح، قال: أبدأ بسم الله مستعينا أراد به مدبرا معينا. قال طبعا قلنا ان هو اصاي اساسا، يبقى هنا نظم هذا النظم، قلنا عبارة عن نظم ثم قام بشرحه، ومعارج القبول اساسا هو بيشرح في هذا النظم اللي هو ذكره. قال: ابدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، دي المقدمة التي افتتح بها ذلك النظم. قال: ابدأ اي في جميع حركاتي وسكناتي واقوالي واعمالي وفي شأني كله. قال يبقى أبدأ، يبقى بداية الإنسان، أنا دايما البداية يعني تكون بذكر الله سبحانه وتعالى، وده الحال المستقرأ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يبدأ أبدا أي عمل إلا بالبسملة، قلنا تبركا بسم الله سبحانه وتعالى، تبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، حتى يبارك ربنا سبحانه وتعالى في العمل. وإن كان هناك روايات ضعيفة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذه الروايات، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبطر أو أجدع، يبقى هنا فهو أبطر، قلنا أبطر يبقى ده مقطوع. وإن كانت روايات ضعيفة أساسا، لكن الأمر المستقر والمستقرى من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبدأ فعلا إلا بالبسملة، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، قلنا تبركا في ذلك. أبدأ بسم الله مستعينا، قلنا في جميع حركات سكناته وقال وعمله في شأن كل بسم الله، أي متبركا ومستعينا به سبحانه وتعالى. وقال أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته. قلنا الاستعانة كده إنسان ساعات بيظن الاستعانة اللي هي عشان يعني أمور الدنيا، نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على أمور الدنيا، لا، ده احنا الاستعانة دي هذا مدد وعود، بيطلب العبد من رب سبحانه وتعالى أن يعان على طاعته وأن يعان على ترك المعصية. لولا ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى ما وفق العبد إلى طاعة، وما وفق العبد أيضا أن يحجز عن معصية، لكن كل ذلك بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وإنعامه وإحساني على عبد. لذلك العبد قلبه ينبغي أن يكون متعلقا برب سبحانه وتعالى. أبدأ بسم الله مستعينا. فبسم الله قلنا تبركا مستعينا، نعلم يقينا أن احنا بنطلب دوما العون والمدد من الله سبحانه وتعالى على فعل الطاعة وترك المعصية. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لكي يذكر العبد دوما، نجد أن هذه اللفظة نكررها مع كل ركعة من ركعات الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك نستنطر هذا العون والمدد من الله تبارك وتعالى. فلا يوفق العبد إلى طاعة إلا بحول الله وقوته، إلا من خلال ذلك المدد. وكذلك لا تدفع المعصية عن العبد إلا بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، أن الله تعالى يحجز ذلك العبد عن فعل المعصية، ولا يكل هذا العبد إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلنا هي عبارة عن ألفاظ قليلة، لكن مدار حياة الإنسان كلها بتبقى على قلنا ألفاظ قليلة، ودي من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه أيضا عناية الإنسان، قلنا إزاي القلب فعلا لا يتعلق بأي سبب الأسباب، المطلوب ان احنا هنأخذ بالأسباب، ولكن القلب لا يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. اعتماد القلب بكليته على رب سبحانه وتعالى، استناد الإنسان على رب سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلنا مسألة مقضية، مسألة مقضية. قلنا ساعات الإنسان لو وقع في مأزق كده يحاول يتلمس هذا المخرج من خلال الناس، وقلنا ينسى تماما، واسألوا الله من فضله، ينسى تماما الدعاء، وأن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا في بعض الأحيان لما بينزل العبد بلاء أو ابتلاء، قلنا الإنسان كده يعني مطلوب أن أنت تلجأ إلى ربك، تلجأ إلى الله عز وجل. قلنا لما بيشتد الكرب اعرف ان في منح من الله عز وجل، قلنا حتى لو هي كانت محنة لكن منح ورحمات من الله عز وجل. قلنا العبد يلجأ الى رب سبحانه وتعالى، قلنا يتضرع الى رب سبحانه وتعالى، يستغيث برب سبحانه وتعالى. قلنا عشان كده القلب ينبغي ان يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. لو قلنا مشاغل الدنيا يعني قد تدخل بعض الدخن الى قلب الانسان، فتأتي المحن وتأتي الابتلاءات والبلاءات، قلنا حتى يعود الإنسان وينقي ذلك القلب من تلك الشوائب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دايما نتعلم أن الفائدة أو الاستفادة من أي نص من النصوص أن احنا ما يمرش علينا النص إلا وليه ترجمة، يعني نقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وربما الترجمة الواقعية بتاعته يبقى خلاص كده احنا بند الواحد بيحطه مادة كده بنضعه، يبقى ان وقع الانسان في مازق لا تسأل الا رب سبحانه وتعالى، لا تسأل الا رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعني يتكفل بصرف قلوب العباد، يعني لو كان الانسان كده متجه الى فلان والله عشان يحل لي المشكلة، لا ده انا اتجه للرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكفل بصرف قلب فلان او فلان الى ايه، الى حل تلك المشكلة. وان يبدأ الانسان يتعلم ازاي نلجأ لله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب المعونة من رب سبحانه وتعالى، اطلب المعونة الله عز وجل. قلنا لما احنا نيجي نؤمن كده ان قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى ايه المطلوب؟ ان انا اعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب حيثما شاء، ويبقى هنا في الحالة دي انا ألجأ مباشرة كده، ده الطريق المختصر، تلجأ الى ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتكفل بصرف قلوب العباد. يبقى لذلك قلنا يبقى كل نص بيمر علينا مطلوب كده ان احنا نترجمه ونتعامل مع ذلك النص. قلنا ما مرش ابدا الكلمات دي على ابن عباس رضي الله عنهما كما نقوم بنطقها، احنا بننطق الكلام دوت ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام انه علم الكلمات، وبعدين نرص هذا الكلام. لا، ده الكلام ده واقع في حياة ابن عباس وواقع في حياة الصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة يقومون بترجمة النص مباشرة، قلنا بيضع الخطوات العملية للتطبيق وفهم المعاني التي دلت عليها تلك النصوص. قال: وخطاب شامل لجميع الأمة. قال: وخطاب شامل لجميع الأمة. قال: وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غير تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ فبيذكر هنا ان معنى الكلام وإياك نستعين قلنا قصر الاستعانة على الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تستعن بغير الله سبحانه وتعالى، انه لا خالق للعباد وافعالهم غيره سبحانه وتعالى. فاذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه الا بما اقدره الله تعالى، فكيف يجوز ان تطلب الاعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ ذا بادئ. قال والكلام عن تفسير البسملة، قال خلاصة هذا الامر ان معناها في البسملة الاستعانة، قال في الباء قال الاستعانة، وقال معنى هذا الكلام ايضا ان الله عز وجل كما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب ان تكون اي بداية للعبد هو ان يتبرك باسم رب سبحانه وتعالى، وان يذكر عليها اسم الرب سبحانه وتعالى حتى ييسر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المقصد والمطلوب. قال والاسم هو المسمى وعين وذات، وانك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه باسماء التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فلو كانت اسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا اذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة اذ كل ما سوى الله مخلوق، وهذا هو الذي حاوله الملحدون في اسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهو حيفرد لهذا الكلام الاسم هو المسمى، قلنا دي قضية ذلت من خلالها اقدام، ذلت من خلالها اقدام. هنعرف ان المعتزلة ازاي وقع وازاي نفوا الصفات، ازاي نفوا الصفات، قلنا من خلال هذه المسألة، مسألة هم شرحوها بطريقة لغوية وبعد كده بدأوا يحكموا النصوص عن طريقها فقاموا بنفي الصفات، قاموا بنفي الصفات. فعلى ذلك قال الاسم والمسمى وعين وذاته، ده عند أهل السنة والجماعة. لما نقول يا رحمن يبقى أقصد الله، يا وهاب يبقى الله سبحانه وتعالى، فالاسم هو المسمى وهذا ينطبق على الرب سبحانه وتعالى، ينطبق على الرب سبحانه وتعالى. فقال فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، بأي اسم من هذه الأسماء يقع ذلك الدعاء، يقع ذلك الدعاء. هم قالوا لا الاسم مش المسمى، فيبقى الاسم هو يبقى معناها ان احنا هنثبت لله سبحانه وتعالى او هنثبت كده تعدد آلهة، قلنا مسألة طويلة لما نيجي لهذا البند باذن الله سبحانه وتعالى هنذكرها عشان نعرف ازاي ممكن انسان ينحرف به الطريق ويقع في ذلك المحظور. قلنا ازاي انسان بيؤخذ كده، يعني عشان احنا ما نظنش الفرق الضالة دي يعني فرق يقول والله يعني ليس عندها شيء، لا ده هم تكلموا قلنا بمسائل، قلنا مسائل سواء نظرية أو مسائل جذب الآراء والعقول، لكن حادوا عن الطريق في التعامل مع النصوص، في التعامل مع النصوص. فلذلك قال أن الله تعالى قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق، وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته. إذا ما لحدوش كده ابتداء، لا ده هم ازاي انحرفوا، ازاي تم الانحراف، ازاي الحدوا في الاسماء والصفات، الحدوا ازاي؟ قلنا من خلال مباحث، يعني مباحث كده وكأنها فيها اثباتات عقلية، وبالتالي يبدأوا يطبقوا هذا الكلام على صفات الرب سبحانه وتعالى. قال قال بسم الله، قال الله عالم على ذاتي تبارك وتعالى، كل اسماء الحسنى تضاف اليه كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. يبقى دي كلها أسماء، هذا كلمة الله عالم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى بتضاف إليه، هذه أسماء الله عز وجل. يقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الوهاب من أسماء الله، الرزاق من أسماء الله، يبقى دي كلها أسماء بتضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا لكن مش هنجد أن لفظ الله دي يضاف إلى أي اسم من الأسماء، لا كل الأسماء مضافة إلى ذلك اللفظ، وبالتالي نقول هذه أسماء الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، يا ترى الاسم ده مشتق ولا لا، البعض قال مشتق والبعض قال لا هذا ليس بمشتق. قال ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل انه الاسم الاعظم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن اشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. وقال في دعاء المنصور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قال وظاهر مفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثابتة الثانية الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. اسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية، يبقى قال ان اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث ايصال الرحمة الى المرحوم. فلهذا قال سبحانه وكان بالمؤمن الرحيمة انه بهم رؤوف رحيم. يعني نتكلم كده ان الرحمن دي صفة ذاتية، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية، الرحيم صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لكنها صفات فعلية. صفات الله عز وجل تنقسم الى صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، الصفات الفعلية يبقى دي لها تعلق بالقدرة والمشيئة، لها تعلق بالقدرة والمشيئة. قلنا زي الضحك كده، الضحك ده نقوله دي صفة فعلية، يعني يفعل ذلك يعني متى شاء، دي معنى الكلام. يبقى هنا يبقى دي متى شاء، نقوله مثلا الكلام صفة فعلية، من قال صفة فعلية قال يتكلم متى شاء، طالما لها تعلق بالمشيئة والقدرة نقول عنها صفة فعلية، والصفة الذاتية التي لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. والصفات الذاتية والفعلية هي صفات أزلية للرب سبحانه وتعالى، ما فيش صفة حادثة بعدما لم تكن. ولكن التقسيم ده قلنا ليه مدلول، يعني في سبيل الإنسان للتعبد لله سبحانه وتعالى. قال علماء قط إنه بهم رحمن، وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال سبحانه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، راد مدبرا. قال في ذلك الكلام قال أبدأ بسم الله مستعينا راضي به مدبرا معينا، راضي يبقى أنا راضي بالله سبحانه وتعالى مدبرا، أي يقوم بتدبير جميع شؤوني. يبقى إحنا هل بيقبل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشأنك؟ يبقى لما نقول ذلك نعم، يبقى نقول والله واقع الحال لازم يكون موصوف بكده. يعني أنت هل ترضى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بتدبير شأنك؟ يبقى لو احنا نقول نعم وصف الحال او حال الانسان يبقى لابد ان يكون ناطقا بذلك. لو الانسان قال ان شؤوني كلها تدبر عن طريق الرب سبحانه وتعالى نقول ان الله عز وجل قد دبر شؤون العباد بدليل انزل ذلك الكتاب وتلك السنة، والكتاب والسنة اساسا هي اساسا المطلوب منك الافعال. يبقى نقول لك ان تدبير اوقاتك تدبير شؤونك كلها يبقى هذا امر موصوف في الكتاب والسنة، وبالتالي لما انت تخالف الكتاب والسنة كأنك لم ترضى بالله سبحانه وتعالى ان يكون مدبرا لشأنك. يعني هو مدبر الشأن، الله عز وجل دبر لنا الشأن، يبقى كل جزئيات حياتنا هذه مدبرة عن طريق الرب سبحانه وتعالى. فيرضى العبد رضينا بالله ربا، يبقى الله عز وجل يدبر لك الشأن. قلنا ازاي؟ يقول لك والله في الوقت ده تصلي، في الوقت ده كذا، في الوقت ده كذا، تفعل كذا ما تفعلش كذا، يبقى دي هي دي تدبير الشأن، الله عز وجل دبر لك الشأن، وبالتالي افعل ولا تفعل. يبقى لماذا تفعل وماذا لا تفعل؟ نقول ان احنا ارتضينا ان الله عز وجل الذي دبر لنا ذلك الشأن، فعلى ذلك احنا بنسلم كل اللحظات لله سبحانه وتعالى، وده المطلوب اننا نسلم كل لحظاتي لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول لما تيجي تنام تنام على كذا، تقوم على كذا، تاكل كذا، تشرب كذا، ده لا تاكله، هذا لا تطعمه، هذا لا تشربه. يبقى احنا ليه؟ يبقى احنا لا نشرب الخمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي يعني يدبر لها ذلك الشأن نهاني عن شرب الخمر. لا نأكل الخنزير، أن الله سبحانه وتعالى الذي يدبر لها الشأن نهاني عن أكل الخنزير. يبقى أنت ترضى بشرع الله سبحانه وتعالى، ترضى بشرع الله سبحانه وتعالى، راض أرضى عن ربي سبحانه وتعالى أن يدبر لي جميع شؤوني، أن يدبر لي جميع شؤوني. قال فإن ذمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم، ويقدر ما لا نقدر، والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومعينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا علم لي إلا ما علمني، فلا أعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به ولا توكل إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى ولا ملجى منه إلا إليه. يبقى أنت بتطلب الإعانة من الله عز وجل، يبقى هذه الإعانة إيه المطلوب؟ يبقى أنا بأستنطر هذا المدد والعون من الله عز وجل في كل شؤون حياتي. يبقى رضينا ابتداء أن الله عز وجل يدبر كل شأن حياتي، وكذلك بنستنطر هذا العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. قلنا لأنه لا قدرة للإنسان إلا إن أقدره الله عز وجل على الفعل، ولا علم الإنسان إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. يقول بعد ذلك: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واكتبانا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واكتبانا. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.